والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبهداه. فأظن ابنك أن الإخوة الكرام انك لقيت الله زادنا الله واياهم علما وعملا. قال لا ما اعرفش لا مش قد ادركوا معنى عجيبا ومأخذا لطيفا فيما تلي عليهم من ايات كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا المعنى العزيز الجديد ان الله تبارك وتعالى وصف كتابه بصفه من صفاته، وهذا يدل على عظيم مكانة هذا القرآن عند الله كيف لا وهو كلامه سبحانه. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني لهم سوء العاقبة عند الله، لأنه ما كان ينبغي عليهم أن يكون هذا موقفهم من القرآن، إذ القرآن كما قال الله: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. فوصف الله كتابه بصفة العزة التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفي آية غافر: العزيز العليم. وفي ياسين: تنزيل تنزيل العزيز الرحيم. فالله العزيز أعز كتابه وأعز بكتابه من شاء للعباد، ولم لا وهو الذي قال عن نفسه: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن أراد العزة فلا يطلبها إلا ممن يملكها من صاحبه من الله تبارك وتعالى. فإن كان لأهل عزة فعزة كل إنسان على قدره، ولا يملك أن يمنح أحدا منها شيئا. ولهذا كان عتاب الله عز وجل للمنافقين الذين يترددون لغير المؤمنين، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لمن؟ فإن العزة لله جميعا. ولهذا فإن الله عز وجل قضى أن يعز بعزه من شاء من عباده، ومنح هذه العزة لصفوة خلقه لله. منح هذه العزة لصفوة خلقه الله، منحها لرسوله والمؤمنين. لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله مقالته الكفرية: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رد الله عليه قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة معناها القوة والامتناع والإيباء والصمود والشموخ. وعلى هذا لم تسلم العزة عن المسلمين يوما لما قتل منهم من قتل، بل كان ذلك دليلا على قوتهم وشدة عزمهم وعظيم عزتهم التي منعهم الله إياه، حيث قتلوا مدافعين عن دينهم. وهذا أزمة ما يمكن أن يموت عليه العبد. والذلة والصغار من خالف دين الله حتى وإن كان هو القاتل، فليس هذا انتصارا، وإنما هو تحقيق شهوة يعقبها ندم يوم القيامة حينما يصلى نار التلظي. ولهذا من أراد العزة فليطلبها من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فإذا أردت أن يعزك الله فأعز دينك وكن مناصرا له. إن تنصر الله ينصركم. وإذا أردت أن يعزك الله فخذ بسبيل عزته هو القرآن. القرآن وصفه الله بأنه ذكر يعني شرف، وهذا معنى من معاني كلمة الذكر. إن الذين كفروا بالذكر يعني بما فيه ذكر أمور الناس وما يحتاجون إليه وبما فيه شرفهم إن أخذوا منه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فإذا أردت أن يعزك الله بالقرآن فأقبل على القرآن تعلما وعملا وتعليما. وإياك أن تكون همتك في الأرض عند أقدام أصحاب الأموال، وأن يكون نظرك صوب جيوبهم وما معهم، فإنما عند الله خير وأبقى. القرآن عزيز لا يبقى في قلبي من أعطاه فضول وقته. عاوز القرآن ما تقولش من أفضل، لا تفض نفسك. كما أنك إن احتجت إلى مصلحة تقضيها فرضت لها نفسك. وإذا كان يوم قضائها يوم مرضك تحاملت على نفسك حتى تقبل لقضائها، وإلا تفوتك بعد ما في دورك كامل. فهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان مع القرآن. القرآن عزيز ومن عزته أنه لا يبقى في قلبي من لا يهتم به. ومن عزته أنه لا يبقى في قلب من لا يعمل به. ومن عزته أنه لا ينتفع به إلا العاملون، فهم الذين يبارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وفي أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم. وأما إذا كان القرآن مجرد أمر تتأكل وتتكسب به فلا لك منه إلا ما نويت. فإذا كان يوم القيامة يخشى على مثل هذا أن لا يكون القرآن قرينه في القبر، ولا مؤنسه فيه، ولا قائده على الصراط، ولا شفيعا له يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة رجل شاحب الوجه، يعني هزيل ضعيف مصفر الوجه، فيقول: ألا تعرفني؟ يقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن، لطالما أسحرت ليلا وأتعبتك، فكنت تجارتك وكل امرئ من وراء تجارته فأنا معه. يقوله حتى يدخل به الجنة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. فأية عزة أعظم من أن يعزك الله بكتابه العزيز، ليكن القرآن حياتك، ليكن القرآن خليط لحمك ودمك وعصبك وروحك، ليكن القرآن أنيسك في الوحدة، ليكن القرآن جليسك، ليكن القرآن حديثك، ليملأ القرآن عليك حياتك وبيتك ودنياك، لتفوز ببركته في الدنيا وبسعادة الدارين بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أسأل الله العزيز بعزته وقوته أن يعزنا وأن يقوينا وأن يمدنا ببدن من عنده، وأن يجعل القرآن سبيل عزتنا وعزة أمتنا. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك.